بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع في أصول الفقه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. ولم يجوز في الكتاب والسنن ورود ما ليس له ورود ما ليس له معنى يبن ولا أو ما سوى ظاهره قد يقصد بلا دليل عند من يعتمد. ثم أصحها بقاء المجمل إن لم يكن مكلفا بالعمل، وأن بالقرائن الأدلة نقلية تعطي اليقين كله. قال في الشرح: فيه مسائل. الأولى: لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة لأنه هذيان ولا يليق النطق به بقائل، فكيف بالباري تعالى؟ بقائل عادي لا يليق النطق، فكيف بالباري وبرسوله صلى الله عليه وسلم؟ الباري تعالى. هذا الحشوية يقولون. جوزه الحشوية لوقوعه في أوائل السور. من الحاميم عن سعد. والله كأنه قرأنا هذا. بس هذا البيتين الأخيرين والنقل. انطمقت الكتب القطع والعكس وله بعيد. أظن قرأته بعد الفصل. المنطوق المفهوم. قال المنطوق والمفهوم: لما توقف الاستدلال بالقرآن لكونه عربيا على معرفة أقسام اللغة أخذ في بيانها. يعني اللغة أقسام اللغة منطوق ومفهوم، وهي تنقسم باعتبارات باعتبار المراد من اللفظ إلى منطوق ومفهوم. المراد من اللفظ إما منطوق به مصرح به في النطق، وإما مفهوم من الكلام. وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات إما إلى أمر ونهي. عفوا، إلى أمر ونهي، وينصب إلى نص وإلى ظاهر وإلى وباعتبار عوارضه، وهي إما متعلقاته إلى عام وخاص أو النسبة بين ذاته ومتعلقاته إلى مجمل ومبين. طيب. أو بقاء دلالته أو رفعها إلى ناسخ ومنسوخ. وهذه كلها ستأتي بابا بابا في الكتاب. وقد ذكرت على هذا الترتيب. الأول الدال عليه اللفظ في المنطوق. الأول يعني المنطوق. ما هو المنطوق؟ الدال عليه اللفظ في محل النطق. الدال عليه اللفظ في محل نطق، وهو نص إن يفي. هو المنطوق ينقسم إلى نص إن لم يفد إلا معنى واحد، كما سيذكر عامر إن لم يحتمل معنى سوى مفادي، وإما أن يدل على معنى راجح ومعنى محتمل وهو الظاهر. الأول الدال عليه اللفظ في محل نطق، وهو نص إن يفي كعالم لم يحتمل معناه سوى كعامر. عندكم كعالم نسخة فيها كعامر، يعني مثل عامر اسم علم، يعني لم يحتمل إلا معنى ذاك العلم. مفاده وظاهره هذا القسم الثاني اللي يقابل نص ظاهر، وهو الذي حوى معنى محتمل. قال في الشرح: المنطوق هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق، أي بغير واسطة، يعني ليس في محل السكوت، نفس النطق دل عليه من غير واسطة. حكما كان كتحريم التأفيف الدال عليه فلا تقل له ما أف، أو غير حكم كما سيذكر. أو ما حكم، يعني مثل موعظة، أو المهم ليس حكم، يعني تحليل وتحريم. فبخلاف المفهوم فإن دلالة اللفظ عليه لا في محل النطق بل في محل السكوت، كدلالة هذه الآية على تحريم الضرب. ولا تقل لهم أف. أف نص صرح به منطوق. تحريم الضرب اللي هو مسكوت عنه مفهوم، لأنه إذا كان لأن المراد إذا، وهذا هو حاصل بالتأفيف، بل بالضرب هذا أولى، مفهوم أولى، دلالة أولى. وينقسم المنطوق إلى نص وظاهر. المنطوق. فالنص ما أفاد معنى لا يحتمل غيره. نعم. كزيد لدلالته على شخص بعينه. معين. هذا ما يحتمل، إذا قل جاء زيد ما يحتمل أنه جاء عمر أو بكر. الظاهر ما أفاد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. كالأسد فإن دلالته على الحيوان أرجح من دلالته على الرجل الشجاع. رأيت أسدا في الشارع، يعني هو ظاهر أنه الحيوان، لكن ممكن لما تقول في السوق أو مثلا في المسجد أنه هي قرينة فيه تمنع من إرادة المعنى الأصلي، واحتمال أنه رجل شجاع، لكن احتمال الأسد هو الظاهر، احتمال الحيوان المفترس هو الظاهر، يعني هو المتبادر. فائدة في النص أربع اصطلاحات. أيوة، إذا قلنا نص يطلق على أربع اصطلاحات، أحدها وهو المذكور هنا ماذا يحتمل التأويل. نعم. الثاني ما احتمله احتمالا مرجوحا كالظاهر، ويسب ويطلق عليه أحيانا مجاز النص، يعني والغالب في إطلاق الفقهاء. إيه، قل نص عليه الشافعي في كلامه، نص عليه فلان في كلامها، يريدون يعني الظاهر من كلامه. الثالث ما دل على معنى كيف كان. يطلب النص بمعنى دليل، يعني سواء كان نصا حقيقيا أو ظاهرا. أو ذكر الثلاثة القرافي في تنقيحه، يعني يراد بها مطلق الدليل. الرابع دلالة الكتاب والسنة مطلقا، أي سواء كان نص أو غيره بس خاص بالكتاب والسنة. لكن مثلا الثالث ممكن يطلق على قول الشافعي، ولذلك في المنهاج يقول النص كذا، يعني نص الشاب عليه وسلم. وهو اصطلاح كثير من متأخر الخلافيين كما ذكر الشيخ تقي الدين. مركب إن جزء معنى يقصد أفاده الجزء وإلا مفرد. نعم. الشرح، اللفظ إن دل جزءه على جزء معناه فهو مركب كغلام زيد، وإن لم يدل جزءه على جزء معناه بأن لم يكن له جزء أصلا كهمزة الاستفهام، أو كان له جزء غير دال على معنى كزيد، أو دال على معنى غير جزء معناه كعبد الله علما، فهو مفرد. مفرد، يعني عبد الله إذا كان اسم شخص مفرد، لكن إذا قلنا عبد الله هو مركب إضافي، إلا إذا أريد به اسم شخص يكون مفرد. وإن يفيد معناه بالموافقة فإنها لفظية مطابقة دلالة، وجزءه تضمن، والالتزام لازمه، وذان بالعقل التمام، يعني دلالة اللزوم هي تكون بالعقل، عقلية ليست لفظية. دلالة المطابقة والتضمن لفظية، دلالة الالتزام كدلالة الإنسان على أنه يعني قابل للكتابة، هذه دلالة لزومية ليست، يعني لم يدل عليها اللفظ، إنما العقل استفادها من قولنا حيوان ناطق. إذا حيوان ناطق إذن هو يقبل أن يتعلم الكتابة ويضحك ويمشي على رجلين. الشرح، دلالة اللفظ على معناه الموضوع له تسمى مطابقة، يعني جميع معناه على معناه الموضوع له جميعه، يعني مو بعضه. تسمى مطابقة، ودلالة مطابقة ودلالة مطابقة لمطابقة الدال للمدلول أي اللفظ للمعنى، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وهي لفظية لأنها بمحض اللفظ، مفهوم من اللفظ. ودلالته على جزء معناه تسمى تضمنا، ودلالة تضمن لتضمن المعنى لجزئه المدلول، كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط. ودلالته على لازمه أي لازم معناه تسمى التزاما، هذا مفهوم من الخارج، إذا كان حيوان ناطق إذن هو قابل للعلم والكتابة والضحك وال... تسمى التزاما ودلالة التزام لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول كدلالة الإنسان على قابل العلم. وهاتان الدلالتان عقليتان، التضمن ودلالة اللزوم عقليتان مفهومان بالعقل، والأولى دلالة المطابقة لفظية. وهاتان الدلالتان عقليتان لتوقفهما على انتقال الذهن من المعنى إلى جزئه ولازمه، جزئه في التضمن ولازمه في دلالة اللزوم. وقيل لفظيتان أيضا، وقيل لفظيتان عزاه بعضهم للأكثرين، وقيل الالتزام فقط. هو المشهور عقلية. أن الالتزام فقط عقلية، أما دلالة المطابقة والتضمن لا، هي لفظية. هذا هو المشهور من الأقوال. وعزاه وقيل الالتزام فقط عقلية، وهو رأي الآمدي وابن الحاجب. قال القرافي في شرح المحصول: ومنشأ الخلاف يرجع إلى تفسير الدلالة الوضعية، هل هي عبارة عن إفادة المعنى بغير وسط فتختص بالمطابقة، اللي أن المطابقة تدل على المعنى بلا واسطة، دلالة الإنسان على الحيوان الناطق بلا واسطة، أو إذا كانت بلا واسطة، أو أنها تدل بواسطة، إذا كانت تدل بواسطة تدخل فيها التضمنية والالتزامية. إذن هل هي عبارة عن إفادة المعنى بغير وسط فتختص بالمطابقة، أو إفادة المعنى كيف كان بوسط أو بغيره فتعم الثلاثة، لأن اللفظ يفيد الجزء واللازم بواسطة إفادته المسمى. وهذه المسألة من مباحث اللغة يذكرها. ترى ما لها علاقة بالأصول، هي مسألة لغوية العلاقة باللغة، ما هي ليست يذكرونها، وحتى البلاغيون يذكرونها ومناطق يذكرون أقسام الدلالات الثلاث. يذكرها أهل الأصول والبيان، ويتعرض لها أهل المنطق مصرحين بأنها ليست من علمهم وأنها لغوية، وإنما يذكرونها لاحتياجهم إليها في تصرفات كلامهم. وخرج بإضافة الدلالة وهي كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر، أي معنى يلزم من فهمه فهم شيء آخر، شيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر إلى اللفظ فهم شيء آخر. وخرج بإضافة الدلالة وهي كون الشيء بحيث يلزم من فهمه فهم شيء آخر إلى اللفظ، خرج بإضافة الدلالة إلى اللفظ. الدلالة العقلية، إيه؟ خرج الدلالة العقلية وهي دلالة وجود المسبب على وجود سببه، والوضعية إيه؟ وهي كدلالة الذراع على القدر المعين. ذراع أو متر، نقول متر، قلنا هذا متر يعني معروف يعني 100 سنتي، أي دلالة وضعية، المثل موضوع لهذا، الذراع موضوع لمقاس معين، الشبر موضوع مثل لمضغات، أي السنة أيضا وضعية. وبالموضوع دلالة اللفظ العقلية والطبيعية كدلالة اللفظ على حياة اللافظ. نسمع واحد يتكلم من وراء الجدار نعرف أنه قطعا حي. هذا دلالة اللفظ العقلية والوضعية كدلالة اللفظ على حياة اللافظ، ودلالة أح على وجع الصدر. أنا واحد لما يكح يعني إيه أنه معنى موجوع صدر موجوع. فوائد الأولى: قال القرافي بين الدلالات الثلاث عموما وخصوص. صحيح. فالمطابقة أعم. صحيح، دلالة المطابقة منهما مطلقة، عمن التضمنية والالتزام، لأنه كلما وجدت دلالة التضمن أو الالتزام وجدت دلالة المطابقة، لأن ثم مسمى حينئذ إذا قلنا لفظ يدل عليه إذا مطابقة. قلنا تضمنية، ما معنى تضمنية؟ دلالة اللفظ على أحد جزئيه. إذا في جزئين، عندنا جزئين ودل اللفظ على أحد الجزئين، إذا في مطابقة، في مطابقة. إنه لو لم تكن مطابقة قبل أن نعتبر التضمن، كيف نصف بأنه هذا جزء أحد الجزئين وأحد الجزئين غير موجود؟ وكذلك الالتزام، لأن دلالة اللزوم لا يكون لازم إلا لشيء، يعني مثلا حيوان ناطق له دلالة أنه قابل الكتابة لازم يعني يكون حيوان ناطق حتى يكون قابل للكتابة. قد توجد دلالة المطابقة ولا يوجدان في اللفظ الموضوع. إذا المطابقة أعم من التضمن والالتزام. في اللفظ الموضوع للبسائط التي مثل ليست لها لوازم بينة. النقطة أو الهمزة أو النقطة هذه تدل بالمطابقة وليس لها جزء حتى نقول تضمن. وأما هما فكل واحد أعم من الآخر وأخص من وجهه. أيوة دلالة التضمن أصلا. التضمن بدون الالتزام في اللفظ الموضوع للمركبات التي ليست لها لوازم بينة، والالتزام بدون التضمن في اللفظ الموضوع للبسائط التي ليس لها لوازم بينة، ويجتمعان في اللفظ الموضوع للمركبات التي لها لوازم بينة. فائدة ثانية، قال القرافي أيضا: وقع للإمام وغيره أن دلالة المطابقة حقيقة والأخريان مجازان، قال: وهو غير مستقيم، فإن الاتفاق على أن الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه والمجاز استعماله في غير موضوعه، والسامع ساكت لم يستعمل شيئا، فلا يصدق في حقه حقيقة الاستعمال الذي هو جنس مذكور في حدي الحقيقة والمجاز، ولأن الدلالة صفة اللفظ وهي كونه بحيث يفهم إذا نطق أو نطق به، والاستعمال صفة لافظ، فالدلالة ثابتة قبل الاستعمال، والثابت قبل الشيء غيره. يعني إذا ليست دلالة حقيقية على هذا الوضع. الثالثة، في الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. قال القرافي: أول ما سمعت هذه العبارة من الشيخ شمس الدين الخسروشاهي، وكان يقول إنه خفي على الإمام فخر الدين وحصل بسبب التباسهما عليه خلل كثير في كلامه. فدلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه. هذا يفهم من اللفظ، السامع يفهمه، يفهمه لو واحد تكلم بكلام يفهمه السامع، أو كونه بحيث إذا أطلق كله أو بعضه السامع منه ذلك، أو كونه إذا أطلق فهم من السامع. نعم، قال أي دلالة اللفظ، هذه دلالة اللفظ. نعم، والجمع بينهما أنها دلالة اللفظ ودلالة باللفظ. أنها إفهامه السامع ذلك وفهم السامع مطاوعة، فالإفهام صفة لفظ والفهم أثره صفة للسامع. الإفهام غير الفهم. عفوا، في عبارة الإفهام غير الفهم. عرف الدلالة تعريفين: فدلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزء أو لازمه، أو كونه بحيث إذا أطلق فهم السامع منه ذلك، عبارتان للمتقدمين. هل هذا أو هذا عبارتان للمتقدمين؟ قال القرافي: والجمع بينهما أنها إفهامه السامع ذلك. أيوة، إفهام وفهم السامع مطاوعة. إن فيها يعني حصول الفهم، في عنا إفهام وفي عنا حصول الفهم. الإفهام صفة اللفظ. إيه، إن أثر اللفظ بحيث يفهم منه هذا الشيء، وهو صفة للسامع. طبعا إيه، الإفهام صفة للفظ والفهم صفة السامع. وأما الدلالة باللفظ هذا دلالة اللفظ، أما دلالة باللفظ يعني فهي استعماله في موضوعه أو غيره لعلاقة، يعني بواسطة اللفظ، دلالة بواسطة استعماله في موضوع له للاستعانة بواسطة، كما تقول كتبت بالقلم، لأن المتكلم استعان بلفظه بهذا اللفظ على فهم المعنى، على إفهامنا ما في نفسه. نعم، على إفهام المعنى. هذا ضابط الحقيقتين والفرق، حقيقتين يعني المعنيين، والفرق بينهما من 15 وجها. هذا راح نكتبها كلها نقرأها نقف نقف عندها يا تفصيل دلالة اللفظ والدلالة باللفظ من هذا شيخنا. نعم سيدي، أهلين، كيف حالك؟ طيبين؟ كيفك أنت؟ الله يحفظك. الأستاذ ناظم من تركيا.